Qamarun, Qamarun, Qamarun, Sayyidina Nabi Qamarun, Wajamil, Wajamil, Wajamil, Sayyidina Nabi Wajamil, Qamarun. مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل منه والبدور ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى